قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأقول عائذا بالله من الفتن ومستعيذا بالله من الفتن. هذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، نتناول فيه أمورا تتعلق بالفتن وتوجيهاتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها من الكتاب العزيز والسنة المباركة. فبارك الله فيكم جميعا وإخواني، وفقهم الله لكل خير، يطرحون ما ترى لهم من أسئلة. ومعي من إخواني أخي عوض ابن مسعد وفقه الله، محمد القاضي وفقه الله لكل خير، وأخي نادي ابن عبد العال وفقه الله لكل خير، وأخي محمد وفقه الله لكل خير. فليتفضل إخواني بطرح أسئلتهم سائلا الله أن يعيذنا وإياهم من الفتن. بارك الله فيهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفتن تنزل خلال البيوت كنزول المطر، أو أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، وحلت بأمة محمد الآن فتن عظيمة جدا، فما المخرج من هذه الفتن أعزكم الله؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله. دائما المخرج من الفتن وعلى وجه التلخيص فيما يلي: أولا، تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته، فقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمراقبة الله وطاعته وتقوى سبب عظيم في النجاة للآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك حسن التوكل على الله، إذ الله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وكذلك الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالعلم الشرعي سبب من أسباب النجاة من الفتن، وكذلك ثم أسباب أخر للنجاة من الفتن، كسؤال أهل الذكر عن الملمات، والسلاح يطرق في الفتنة، والصمت يكون في الفتنة، فمن صمت نجا. فثم أسباب ومخارج من الفتن، ومن أعظم الأسباب البعد عن مواطن الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ فليلجأ إليه، أو معاذا فليعوذ به. والله أعلم. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بارك الله فيك شيخنا، وأسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. شيخنا بارك الله فيك، يعني نريد أن نعرف وأن تبين لنا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى جلب الفتن بين الناس. فكثير من الناس والكثير منا يقع في أعمال تؤدي إلى فتن عظيمة وهو لا يدري. فما هي الأعمال التي تنتشر بين الناس ويقع فيها كثير من الناس تؤدي إلى فتن كبيرة وهو لا يدري؟ من أسباب الفتن، نعم، من أسباب الفتن جملة أمور. من الأمور التي تترتب وتتأتى بسببها الفتن: البعد عن طريق الله. البعد عن طريق الله يولد فتنا عظيمة جدا. على سبيل المثال، ربنا يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فتولي الناس عن شريعة الله سبب في حلول البلايا بهم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. كذلك الجهل، الجهل، فالجاهل وقوعه في الفتن أسرع من وقوع العالم فيها، إنه يمشي متخبطا يرى قطيعا ضالا من البشر فينقاد وراء هذا القطيع الضال من البشر، تأتيه بكلمة حق يكذبها لأنه لا يدري. ولقد قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى أيضا: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فهذه من أسباب ذلك، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا وجزيه عنا خيرا وانفعنا بعلمه. اللهم